اللهم إني توجهت إليك بالدعاء، وقد قال رسولك الكريم: سل الله من فضله فإن الله عز وجل يحب أن يسأل. وقال: إن ربي حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وإن ذنوبي وإن كثرت فلي من واسع رحمتك وفي رحاب كرمك ومن فيض عفوك وإحسانك ما يقوي رجائي وأملي في غفرانك وفضلك. فأنت أهل أن تعفو عمن ليس أهلا لعفوك وكرمك يا ذا الفضل العظيم يا رحمن يا رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض يبدله أزواجا بين أيديهم وبأيديهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون Yeah. ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابها. وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الله الرحمن الرحيم. بسم الله الهادي الى طريق الحق والرشاد. بسم الله غافر الذنب قابل الطيب شديد العقاب. بسم الله خالق كل شيء واليه المرجع واليه المآب. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل خير غنانا في انفسنا. اللهم اجعل ذكرك هو خير ما يلقى في قلوبنا. وابعد عنا الشرور والآثام كما تبعدنا عن خطايا اللسان. يقول خير الأنام ورسول الهدى والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط فيوثق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قريب، وعفيف مبعثف ذو عيال. صدق رسول الله. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم اعصمنا بدينك وطاعتك وطاعة رسولك